قالوا حتى نختاروا الصولوك. انت نختاروا الصولوك اولاد الشيطان شمعوا مع ابوهم الكبير اداه بابا. الشيطان ما يرقى منه التركة كاملة من اولاد الشياطين اولاد ابليس. وجمع بطريقته اياك يدارس معاهم اهم طريقة يقد يضلوا بها الناس. وفي نقاشهم لك قالوا له احنا يا والدنا فاطرين لك على انك تركز على شي ما هو مهم وتترك شي مهم. قال لهم كيفاش؟ قالوا له فطروا لك انك تركز الا على العلماء. العلماء اقبال هم اللي متباك معهم الدار الضال لهم. وياسر من الناس بتعبد مولانا قانتين وساجدين وصلايين وعبادين ويصوموا ويذكروا ويصدقوا ويعدلوا ما لكم ركز عليهم. قالوا له يا الشيطان انت قاعد لعل قاعد يفوتوك الناس يدخلوا الجنة قاعد بالعشرة. جالتك التم تبارك معهم قالت اشطارهم عن ذكر مولانا وعن الصلاة وعن من العبادة المعدري ولا فطروا لك مركز عليه الا العلماء. قال لهم اي وراني سمعت المشقرين عليا دلوني. قال لهم دلوني على اعبد احد. انقروا لي واحد مركزين انتم عليه على وشه الارض اللي عندهم العباده ما يقدر صح. وخلوا بيني معاه وشوفوا يا اولادي ان عاتكم اسرائيل عدل. نعتوا له واحد على وشه الارض اللي عدل من العباده لا كانه لا سب لا شيء على مدار الساعه 24 في 24 لا يفطروا عن طاعه الله. قالوا هذا هو عجب لكم حد في العباده؟ قالوا له والله. قال له شوف لنا ينعدل. جاه وسلم عليه على صورة راشد. ابليس مرة يعود يصدر في مرصة مرة يعود على صورة راشد يشيك رد عليكم رد. وطن انه واحد قاعد عمله رد اشرا هو ابليس هذا بور خاسه كامل المقوطة. جاه على صورة راشد وسلم عليه وتوب طريقة من الطابقة وقال له قلت له انا اختار السولك لا حقوا واحد في العباد انا يصلي والله لا يمكن. قال له اختار السولك سؤال. قال له تفضل. قال له تفضل. قال له اختار سؤالك سؤال واحد. قال له تفضل ايوه. قال له من درى؟ قال له كان مولانا جل وعلا ربنا جل وعلا هل يستطيع ان يجعل السماوات والارض في بيضة يدخلها بيضة ولا تدقدق؟ والله قاعد يديرها بيضة وتوف بيض الديوك تعرفوه كان السماء والتراب كامل يقدر يدخلوه بيضة. قالوا العابد هذا ما يصح ما يصح بطل راسه يا ما هو معقول. كيف يقولوا مريتني يا ما هو معقول يبطل راسه وانت قاهرك معقول؟ قد سمعت امها تتكلم مخلق من ماء مهين. قد سمعت الماء يتكلم امها تنفقع امها تخاصم امها تبيع وتشري امها تجادل امها عالمة امها تصلي امها تشرع امها تجاهد اي تعادل ما نلبته. قال له ما يقد الصح سيان ناك عند الشيطان وتبرم عليه تركته. قال له شوف هذا العبد اللي انتم قاع واحدين فيه معدرين وروه نستطيع انا نتحراه الى اخر دقيقة من حياته ونشوف فولات علامات الموت نطرح لي سؤال واحد انفريك عقيدته نشعر لا يعرف ربا وخلي عبادته كاملة هباء مثورة. شوفوا من الذين قالوا فسدت عبادته لأنه لا يرى أن الله على كل شيء قدير. قدرة مولانا ما زال يستشكر فيها الشيء خارج ما قد صح. هذا قالهم النوع أنا ما أركز عليه بي العامل عليه عبادته ما دام شاهل ما تورطني. وهو قال لهم أن عتركم ما أحد من الناس اللي أركز عليه هم شقري علي أني لماذا أركز عليه شبيههم إلى عالم يا عبد مولانا يا ارجع واحد في قدر من بث العلم وتوف نشر العلم في الناس اقعد احلا وسولوا. قال له السلام عليكم انا اختار سولك هل يستطيع ربك او ربنا ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ قال له والله هو على كل شيء قدير. ارجع من عنده الشيطان ما لافت التراب وجاء الاولاد وقال لهم شوف هذا مرقص هذا النوع. قال لهم ولا ركزان عليه بهلي ما نقدر نفسد عليه ذا عنده بصحة العقيدة وبصيرته مولانا وعقبك فاستع لي الناس يعلمهم العقيده يا كرامتي اللي قدس حصل منهم شيء وهو ما اللي واقف من دور راسه ما وقاد يقرب هذا النوع هو عينته والخايف انا منه ونختار نضلل للعلماء بيلين نضللهم من الامه تبقى لك الاخزام تبيتي هذا المعنى ذكره الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ان العالم واحد حافظ الله به الدين والجهلة يا عبد مولانا يا عبد يا عبد عقيدة فاسدة ومع عمل فاسد وصلة فاسدة وصوم فاسد ومخلوق يتخبط يلين يقمر عينيه لهوة لا يفتش له الشم الخور كامل خاسر ضر من اللي فيه لا يأي تو معايا والله ما كن فاهمين عقبك يكفينا في مقدمة الكلام حديث اللي متواتر ما انه صحيح متواتر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هذا الحديث ينقرأ من سرور الاثنين معناها ان اي واحد منا الليلة يا الله يخرص في راسه الى عاد علم مولانا الدين وعاد فاهم الدين ويعبد مولانا صلاته واطحاله وصومه يعرفه وحجه يعرفه وزكاته يعرفها وزواجه يعرفه ولا طلق يعرف حكم الطلاق ولا باع يعرف حكم البيع ولا صرف اي تصرف يعرفه ويعرف اللي يخرص والما يخرص واللي يسمع من الاقوال واللي يرتد واللي يكلم به والما يليق الكلام فيه وقرعيه لا تراوي حركه يعرف من انصاد ولا في عد اي تصرف يسينه ببزار الله حافظين لحدود الله هذا يالطو يبشر حد فيه ثمارة يبشر ان مولانا اراد به خيرا به الحديث ويطلب من مولانا الثبات لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ولعاد العياذ بالله مكبر على وجهه اعمى يمتزوج يا غير ما يعرف احكام الزواج يطلق ولا يعرف الطلاق يصح باش ويخسر باش النفقه ما يعرف حدودها صلاته ما يعرف منين اطهارته ما كذا القبل والبعد ما يفاصله السهو ما يعرف حدوده اذا المبطلات الصلاه ما يعرف كثير من الناس يعود يصلي مع الإمام مرة يرفع راسه سابقه ومرة يرفع راسه معاه ومرة يرفع راسه وراه وهذا كلهم مخالفة للشريعة يعني ترفع سابقه تعود خالفته وليت ترفع متراس معه تعود خالفت السنة وليت تتوخر عنه حتى قيل قاع بطل صلاتك لا بد من تعود وراه مباشرة ولا تعود قبله ولا معه ولا تتأخر عنه تأخرا فاحشا بل إن بعض العلماء قال من تأخر عن الإمام في أركانه وأفعاله كثيرا بحيث لو أن رجاء شافه يظن أنه قاع ما يصلي مع الإمام قالوا تبطل صلاته لأن مثلما قال لا تختلفوا على إمامكم وهذا قد خالف إمامه بشكل واضح الإمام له ساعة ساجد وانت مزلت اللهم اغفر لي وارحمني تشبده والإمام عاد له يلفد راسه من السجود لو أن رجاء شافك ما يقول لك صلي معه هذا قل المولانا الصلي مسل ما هو لك صفوف على صفوف ما فيها واحد قاعد يضبط حتى متابعة الإمام في جزء من الجاي صلاة ومعلى يقيا ماشي وانا صليت هو جاي المسيد وجاي يصلي في الجماعة يا غير أعماله كاملة فاسدة به اللي لم يفقه الله في الدين طب يا سامعين ولا ماكم سامعين عاقبك قالوا العلماء اعلن غالبا العالم يريد العود مخلص في العلم والمولان اللهم اشعلنا منه انه من علامة القبول التقبل ان المخلوق يريد العود اقبل على الله صادقا غالبا يقبل الله عليه ويقبل بعباده عليه واحد يريد يألف تاليف لهيالك الامة تلود الكلمة طاحت منه بهشبه اللي لما أقبل على الله حقا أقبل الله عليه وأقبل بقلوب عباده إليه تبحر هما قاعد أصدين في الشدور قال لك ما هم منهم مكينتهم ورجل يشهر ذا المخلوق هذا كتاب السكرين قالوا الأخضر هي شهرته النسبة المسوب لها مولى التاريف مولاهن قالوا عبد الرحمن الصغير واحد من الجزائر كتاب قد تديره في التحتالي من لبنتك ومعايا تلحق الكهلة تسقم صلاتها اللي عليه ولك حلم سقم صلاته اللي عليه ولا قال يا مخلوق مولانا حكما كلمة في كتابه إلا وعندها شاهدي عدل من كتاب الله ومن سنة نبيه يا غير الجاهل اللي كي حدل الشعلي في الحمى الساهل وراك مول الحمن يتمتان عليه يعود إلى سففته من السكر يقول لك ذا ما فيه الطعمة. من ذا كان السكر ما تلحلو احلو ولكن المرض يذهب بالطعم. ولذلك من علامات قوة الإيمان من لاقى طعم الإسلامي، معناها لاقى طعم الإيمان من لاحظوا خارج اشهدوا وخارج راضية. خارج واحد قال اشهدوا يا غارف يتبع علي الصمزة وراضية عاد مدوب المولانا وسين عنده ذا يرضي مولانا هواه تبعا لما شئت به. عاد ضايق طعمة الإيمان حبب إليكم الإيمان. ما هو ما هي المؤمنين مؤمن يا غير يتم يتقرب المولانا إلي يضوق طعمة الإيمان يعود ما تريد في الصلاة معه لو قطع على معلا. وهذه درجة من الإيمان مترقى مع الصلاة. ثم فاهمين ولا ما أكون فاهمين؟ هذا التالي في الإيمان ينقروا إن شاء الله ولا نتقدم معاه معدل عبد الرحمن هذا الصغير الأخضري واحد من الجزائر أمري تاني الدين شايف اللي من مرقب ما فيها نتاج للدين إذا نجي صنح وإذا يقابل ألفية بن مالك محمد بن مالك واحد من دمشق سوريا إذا تقبل التفاسير أشهر لعندها بن كثير واحد من سوريا إذا تقبل الفقه أشهر لعندها خليل مختصرا معدله إسحاق المالكي خليل بن إسحاق المالكي هذا مصري عسكري يظل يقاتل في سبيل الله ويعطي أيام دايما سيعدل فيهم التعريف يكعلم بها الناس لمولاد. خليل بن إسحاق المصري الجندي المالكي يظل يقاتل الكفار يدور يطردهم عن بلاد المسلمين وفي نفس الوقت يعطي ليالي ملي وأيام هو يألف وأعطاه مولانا للقبول. شراح اللي عليه ما تكاد تجبر منهم ما أحد موريتاني إلا قليلا ولا أجبرت له لك لاقط الله منه كل كتب الأخرى إلا تابع لهم فقط له لك الحطاب واحد من ليبيا تخرص جنون ورخوني له مالك من المغرب تخرص ابن عاشر له لك من الأندلس إسبانيا حالة تخرص من وبي زيد القرواني صاحب الرسالة واحد من تونس تخرص الأخضري له لك من الجزائر وتبحر موريتاني شباب اتخرص القراءة احنا نقرأ بقراءة نافع لاف واحد من اهل المدينة تلميذ على مالك مالك واحد من اهل المدينة تبقى موريتاني مصفرة قاع ما عندها قرعة قاع هذا وقسم من فوق روسها قاع ويمجمع. اذا موريتاني مستورد له الدين كامل اصولا وفروعا. يا غير هذا ما يضر المهم ان مد جاه الحق تتلقى له توف وتستقبله وتعود له انصاء إلى عاد اسمك فيها راهيكيه المهاجرين ولا عاد جاه وراك تستقبل مليكيه الأنصار تعود الله تزقنا بين كارتين مهاجرين والأنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم اسمك في المهاجرين وقراهم من قر مكته وعقب لقايا من عنده مجال المدينة ذوك اللي بتبدأ فيهم إن قال لهم المهاجرين وذوك اللي استقبلوه إن قال لهم الأنصار. والمهم بعد ما تنبلص من الكارتين والله تولى ما هو داخلكم فاهمين. إذا ما عليهاش معناها أن هذا العلماء وذو الفقهاء عندنا ما على بس وصولهم جاية من هك يعني هذا ما يقدح فينا. تعلموه العلماء وعبدوا به مولانا ينعادوا لأش من عباد مولانا الصالحين اللهم اشعلنا منهم اشترنا في زمرة عبادك الصالحين. طيب إذا هذا الكتاب نهي تقدم عنه إن شاء الله كلمة كلمة بإذن الله تعالى واسمحوا لي بعض الأوقات دور أنت من حاول نوضح لكم حتى ونشرح نشرح وربما قاع يقبل مني ذاكش من الوقت ويعود حكم الشريط آخر فيه من الأخضري اكثريت ما هو الأخضري الأصفري والأحمري ومرة زاد نرجع بكم إلى الأخضري وانت من لا فخضار ولكن نزقنوا فيه ومرة نمشوا عن الإخضراري إلى الأصفراري والأحمراري بهل الشريعة إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا وحد يرتع الشحل ليش ملك يتم يلقم رياه ويلقم رياه يا غالب بعد المهم يتم اللي في القدح ما يحرك عنه لعله واحد يقول هو قاع هذا ما هو الشرح ذاك عندك انت لا فهمتوه. هذا اخترت نقول لكم في المقدمة والله يصلح لنا البدايات والنهاية. أخفضوا صوتكم يسلمكم كان الناس يضاح هذا اللي قال بسم الله يبدأ النبي النوم اخترتم اللي النوم هو عايد أصلا هو عدل نثر يا غار النوم واحد ينقال له الشيخ عبد الله وللحاج حم الله الغلاوي اللي نوم الرسالة نومه قال انه اياك يسهل على الناس وجزاهم الله جميعا خيرا عن الاسلام وعلى المسلم اقبلوا نومه اياك انه قد يصيف الناس موريتاني الله يرصقوا فيه الكفاء واطلع